ثم قال وفيه الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. سبحان الله، يعني غريب المصطلح. في هذا النوع العلو النسبي فيه الموافقة، وفيه أيضا البدل، وفيه المساواة، وفيه المصافحة. طيب، فيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، من المصنفين مثلا البخاري، رويت الحديث أنا، رويت الحديث عن طريق البخاري ثم رويته عن طريق شيخ، تسمى هذه موافقة. لماذا؟ لأنك وافقت البخاري في شيخه. طيب، روايتك الحديث من طريق البخاري نازلة أو عالية؟ نازلة. ليش؟ لأني رويت عن شيخه فسقط عني رجل من الإسناد فكان أعلى. أما البدل فهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، يعني من غير طريق. البخاري له شيخ اسمه علي بن عبد الله المديني، فأنا لم أروي عن علي بن عبد الله المديني ولكني رويت عن شيخ علي بن المديني، يسمى هذا بدلا. كيف؟ لأنني جعلت الشيخ الذي بيني وبين شيخ البخاري جعلته بدلا عن شيخي. واضح؟ ما هو واضح. طيب، رويت الحديث عن طريق البخاري لكن رويته عن طريق آخر، جعلت بدل شيخ البخاري شيخا آخر، فوافقت البخاري في شيخ شيخي لا في شيخي، يسمون هذا بدلا لأن شيخي الذي وازن شيخ البخاري وقع بدلا عن شيخ البخاري. واضح ولا مو واضح؟ واضح. ها؟ طيب، ما هو واضح؟ طيب، إذا وافقت البخاري في شيخه فما هو؟ إذا وافقته في شيخ شيخه وجعلت بدل شيخه شيخا آخر فهو بدل، لأني جعلت بدل شيخ البخاري شيخا آخر. الحديث أنا إن رويته من طريق البخاري بستة أنفار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، من الطريق الآخر بستة أنفار، لكني وافقت البخاري في شيخ شيخه، يسمى هذا بدلا. المساواة هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، يعني ولم أروه من طريق المصنف. إذا رويت من طريق المصنف بيني وبين الرسول ستة مثلا، من طريق آخر غير طريق المصنف ولا أحد من الرجال في السند الآخر من رجال سند المصنف، يسمى هذا مساواة، لأنني ساويت المصنف في عدد الرواة، يسمى هذا مساواة. المصافحة الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. تلميذ المصنف إذا كان بين المصنف وبين الرسول ستة، سيكون بينه وبين تلميذه سبعة. فإذا رويت الحديث أنا من طريق بيني وبين الرسول سبعة، يسمى هذا مصافحة، كأنني صافحت المصنف لما صرت مساويا لتلميذه، مع أن المصنف بيني وبينه آلاف الأميال، لكن لما كان التلميذ يصافح شيخه وأنا ساويت تلميذ المصنف سمي ذلك مصافحة. وأظن هذه المسألة سهلة والحمد لله. إذا رويت الحديث من طريق المصنف ورويت عن شيخه، يسمى هذا إيش؟ موافقة. عن شيخ شيخه بدل. من طريق آخر مساو للمصنف مساواة. من طريق آخر مساو لتلميذ المصنف مصافحة. كل هذه في العلو النسبي، من أقسام العلو النسبي. وغدا إن شاء الله سيكون أسئلة على هذه. ها؟ كيف؟ أي إذا روى المصنف الحديث بسند بينه وبين الرسول 5، ورويته أنت بسند بينك وبين الرسول 6، هذه المصافحة. لماذا؟ لأنه لو رواه تلميذ المصنف لكان بينه وبين الرسول 6 كأنت. فأنت الآن ساويت تلميذ المصنف فكأنك تصافح المصنف. واضح؟ طيب. نعم شراكة. وعلى كل حال صحيح ما يدك أهمية كبيرة، لكن من باب التمرير وإعطاء الطالب فرصة للتفريع طيبة. نعم. ما رأيك في بعض الناس في مجلس العوام وحدثنا شعبه حدثنا ابن شهاب مجلس عوام يا إيه صار يقرأ بالبخاري وش سوي؟ حفظ. إيه والله أشوف بعض الأخوان اللي يعتني بحفظ الطلبة للحديث يسقط السند مثل التجريد للبخاري، تجريد البخاري للزبيدي ما فيها أسانيد. والله ظاهر العوام ما يستفيدون من ذا، ويمكن يملون ويتعبون ما هم بعارفين. نعم. النجاشي إيش؟ النجاشي. نعم. النجاشي ليس صحابيا. ماذا يسمى؟ يسمى مخضرما. لأنه بين الصحبة والتابعية. ليس صحابيا ولا تابعيا. أعلى من التابع ودون الصحابة. نعم. إيش؟ الظاهر لأنه صحابي. لأنه آمن بالرسول حين أنبئ قبل أن يرسل. إيش؟ نعم. وإن لم نعد ما دام لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لكن الذين لم يعدوه من الصحابة قالوا لأنه قبل الرسالة. نعم.